أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تكلم الشيخ مع الشاب في بدء زيارته له أو في الأيام الأولى لتعارفهما عن تغذية العقل ووجوب تغذية العقل بالعلم النافع، وأن تكون النية في طلب العلم العبادة، سواء كان العلم المطلوب علما دنيويا أم علما أخرويا، وأن يغذي عقله حتى لا يدعه دون تغذية فيصاب بالأنيميا ويضمر ويسخر، ويحرص على ألا يغذي عقله بالتافه من الأمور أو الموضوعات فيصبح تافها، دارت الأيام دورتها وأصبح الفتى رجلا متزوجا وله أولاد بنين وبنات، وتعلم من الشيخ كيف يربي أولاده وكيف يغذي عقولهم وكيف يتعامل معهم في جميع أطوار حياتهم حتى بلغوا الحلم، وكيف أن معاملة الفتى تختلف عن معاملة الفتاة، وكيف وكيف. ثم بقيت نقطة هامة جدا وجه الشيخ نظر الشاب لها، وهي كما أن تغذية العقل مهمة جدا، فكذلك هناك تربية الذوق. تربية الذوق، والذوق في مفهوم الشيخ هو كل ما يحرك مشاعر الإنسان، مش الذوق اللي هو تعامل الناس بذوق، يعني معاملة الناس الشيخ اتكلم عنها وقال فيها كتير يعني، لكن المقصود هو الذوق، أي ما يحرك المشاعر. بمعنى إذا رأيت منظرا جميلا تحركت مشاعرك وتذوقت الجمال، وإذا سمعت أغنية أو سمعت عز أو سمعت موسيقى أو سمعت صوت جميل طربت له، أهو ده برضه من الذوق، ده برضه إيه؟ من الذوق. فالذوق معناه استشعار طعم الجمال في كل ما يأتيك من خلال الحواس، فتستشعر الجمال من خلال الأذن جمال الأصوات، وتستشعر الجمال من خلال العين جمال الأشياء والمناظر والألوان، وتستشعر جمال الطعوم من خلال اللسان، وتستشعر جمال الروائح من خلال حاسة الشم، وتستشعر أيضا نعومة ملمس الأشياء من خلال حاسة اللمس. الناس في أذواقهم مختلفون، ولولا اختلاف السلعة، لولا اختلاف الفكرة لبارت السلعة، لكن رغم اختلاف الأذواق هناك حد أدنى لاتفاق الجميع على الجميل، وهناك حد أدنى لاتفاق الجميع على القبيح، لأن قد تتفاوت النظرة في الجمال لكن يستحيل تختلف الأذواق حتى يصبح القبيح جميلا في نظر بعضهم، أو يصبح الجميل قبيحا في نظر البعض الآخر، فهناك حد للاتفاق. بمعنى أن صحيح الأحياء الصحيح الحية أو زئير الأسد يبث الرعب في النفوس، ذاك أمر متفق عليه. ولا يمكن لإنسان على وجه الأرض أن يستشعر الجمال في نهيق الحمار أو في أواء الذئب، مش كده؟ لكن الجميع متفقون على استشعار الجمال في صوت البلبل وهو يغرد. إذن فرغم اختلاف الأذواق إلا أن هناك حدا للاتفاق في الجميل وحدا للاتفاق في القبيح. من هنا نبه الشيخ الشاب إلى ضرورة تربية الذوق في أولاده، بمعنى ما تشك أنه النهاردة في إذاعة في تلفزيون، من خلال الإذاعة والتلفزيون تسمع أصوات وتسمع نغمات وترى أفلام ومسلسلات وما إلى ذلك، ده ذوق خاص، وهناك ذوق عام بالنسبة للمجتمع. لو أنت نظرت النهاردة حولك هتجد فارق كبير جدا بين اليوم والأمس. بالأمس مثلا كانت هناك مطربة اتفق الجميع على حلاوة صوتها وفخامته ورخامتها، رخامة أنغامها، أم كلثوم مثلا، أم كلثوم من غير ما نقول كده ست محترمة في الفن بتغني مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تغني القصائد، تختار الألفاظ، فإن غنت في الحب فالألفاظ ألفاظ جميلة لا تحرك المشاعر نقول عليها المشاعر الأرضية يعني، في الوقت نفسه لا تصدم الأذن، لا تصدم الأذن، تختار ألفاظها، تختار ألحانها، فيتفق اللحن مع اللفظ مع الصوت. طبعا مسألة استماع الأغاني والحاجات دي من حيث الناحية الشرعية الناس فيها مختلفون، لكن نرى الرأي الأرجح كما نراه هو أن الاستماع لا بأس به بشرط ألا يحرك الشهوة، وألا ينهي عن ذكر الله، وألا يحرض على الفسق، وألا توصف امرأة لا توصف امرأة بعينها، وإنما قد يوصف الجمال عموما في الإناث كما وصف الله تعميما في الحور كواعبة أتراب وعربا أتراب وكأنهن بيض مكنون وكأنهن الياقوت والمرجان أو صف عامة. وقد تغزل الشعراء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز لهم ذلك، وأجاز لهم ذلك حتى أنه حين مدح كانت قصائد المديح فيه تبدأ بالغزل، وأشهرها قصيدة كعب ابن زهير ابن أبي سلم، وهو زهير ابن أبي سلم ده شاعر اللي مدح النبي ابنه كعب ابن زهير، كعب ابن زهير يعني هم ثلاثة شعراء كعب وزهير وأبو سلمة ثلاثة متوارثين للشعر. فاللي مدح النبي صلى الله عليه وسلم كعب أول ما دخل عليه قال له إيه؟ قال له بانت سعاد، بانت سعاد، فقلبي اليوم مكبول متيم إثرها لم يفدأ، مكبول بداية أجد سعاد بعدت عني، بانت من البون البعد، بانت سعاد بعدت عني حبيبتي سعاد، فقلبي محروق من بعدها، مطرح ما ريحة شبه وراها لم يفدأ، يعني كان أسير لا فداء له، مكبول مقبل بالحب كان أسير يكبل بالسلاسل. من سعاد دي؟ سعاد أي سعاد؟ ولا عنده سعاد ولا عنده حاجة، لكن أهو يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم. دي شيء قصير الإمام البصير، البصير ده شوقي على نهجها، عمل نهج البردة وقال يا لائمي في الهوى والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعزل ولم تلوم. نفس النمط لكن الكلام مختلف، كله غزل. فأجيز الغزل وأجاز العلماء الغزل في القصائد، وأجيز أن يغنى به بشرط. ما كلمش عن واحدة معينة، ما جابش سيرة إنسانة بعينها بيرصد فيها، ده يبقى حرام. واضح؟ وبالتالي فطبيعة الإنسان أنه يستشعر الجمال في الأصوات، وربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الأصوات. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وبيقول حسنوا أصواتكم بالقرآن. ولما سمع أحد الصحابة عبد الله بن مسعود، مش كده برضه؟ لا، أبي موسى، لما سمع أبي موسى الأشعري يقرأ القرآن قالوا لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. شوف إزاي؟ ما كل ده وارد. وبعدين سيدنا داود ربنا اتكلم عن جمال صوته وقال يا جبال أوبي معه والطير. سيدنا داود ده لما كان يغني بالمزامير اللي أوحاها ربنا عليه، والمزامير ما كانتش أحكام، ما كانتش حلال وحرام، كانت حكم ومواعظ، كانت حكم ومواعظ بس، لا فيها أحكام ولا حلال ولا حرام. وبالتالي المواعظ عشان تخش قلوب الناس ما تتقالش بقى كده زي الخطب. ها؟ فكان يقولها داود بالغنى، كان يغنيها، فالناس لما تسمعها غنى تحفظها، ولما تحفظها تستشعرها تعمل ايه بيها. كانت دي المزامير. سيدنا داود لما كان يغني بالمزامير الطيور اللي طايره في السماء تقف عن الطيران، تقف عن الطيران، تقف. فبص تلاقي بص فوق وكده السماء مش باينه من الطيور الوقت واقفه تسمع وتردد وراه كورال او كورس. والجبال نطقت انطق الله، تردد مع داود نغماته. فالصوت الجميل ربنا خلقه. وبالمفهوم المخالفه تجد ربنا برضه بيقول في القران ايه؟ ان انكر الاصوات لصوت الحمير. اذا فهناك صوت منكر تنكره الاذان، وهناك صوت محبب جميل ترنو اليه القلوب وتهفو اليه الاذان. فاحنا نعتقد ان السماع لا باس به، هذا ما نعتقده والله اعلم، بالشروط اللي احنا قلناها، انه يبقى تعميم، ما يبقاش فيه وصف معين لست معينه، ما يبقاش الكلام يحرض على الفسق، وما يحركش الشهوه، ما يحركش الشهوه، انما يحرك المعاني الحلوه الجميله. الحب مش حرام، الحب مش عيب، الحب ده طبيعه، تقبل الانسان، تحب ابوك وتحب امك وتحب اولادك وتحب مراتك، امر طبيعي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب السيده عائشه، والسيده عائشه انثى ست، يعني في حب بين الرجل والمراه. المهم ان يكون الحب مشروعا، مشروعا بما احله الله، والبعد عن الحب الحرام ما دام في طريقه يبقى مباح. نرجع تاني وتقول ونقول فتربيه الذوق للاولاد بايه؟ بانك تبتدي مع الطفل من صغره يسمع ايه في البيت بقى؟ هيسمع الحاجات الحلوه، المعاني الجميله، المعاني الجميله، الكلمات الرقيقه، المشاعر الفياضه، الالحان اللي بتطرب التي تدغدغ احاسيسك. من هنا بتربي ذوقه على الاستماع من البدايه. وانت قدوه في هذا، لان هو متى ما سمع خلاص ودنه راحت من صغره للحاجه دي، مع الوقت استشعر الذوق ده. ولذلك تجد اللحن الغربي لا يستشعره او لا يستشعر جماله الشرقيون، زي السيموفونيات مثلا، سيموفونيات فلان وسيموفونيات فلان وبيتهوفن وفلان وعلان وترتان، الكلام ده كله ما حدش يتذوقه، عباره عن ايه؟ دوشه، دوشه وبوء وبيق وبتاع وحاجات كده تقلب الدماغ. الجماعه اليابانيين لما جم في افتتاح الاوبرا، شوفوا تضحكوا ازاي، وعملوا دعايه وقال لك الفرقه دي ما تخرجش من اليابان ابدا الا بقرار امبراطوري من امبراطور، وعمرها ما حصل، ولاول مره في التاريخ تخرج. العالم كله استنى وانا منهم. من عايز اشوف ايه دي؟ ايه اللي بيخرج بالقرار الامبراطوري ده؟ حاجه يعني طبعا فن فوق فوق الخيال. وجم بتوع البوكي بوكي ده ولا كابوكي عامل زي الكاوبوي ولا البولي طمطم ولا حاجه كابو حكا حتى اسم كابوكي كابوكي على ملا وشك. ورسالة وانتو طيبين فاضل ثلاث ليالي ربنا يتمموا بخير ان شاء الله. محدش استشعره ابدا، محدش تذوقه ابدا. عندهم هم هناك طبعا شيء غريب لكن في مصر محدش استشعره. ليه؟ هناك في اليابان الطفل من صغره بيتفرج على الكابوكي ده وبيسمع الكلام الفارغ ده فتذوقه خلاص حفظ يعني مشاعره وجدانه واحاسيسه خلاص. عندك انت هنا الطفل من صغره بيسمع ايه؟ الناي، بيسمع الناي وبيسمع بقى المواويل وابو زيد الهلالي والربابه من صغره من طفولته بيسمع اللحن الشد، بيسمع الوحده بقى النغمه اللي على الوحده اللي فيها ايه يعني كده. فطبعا الاذواق من الصغر تتربع. من هنا ينبه الشيخ الشاب لتربيه الذوق في الايه؟ في الاولاد. الذوق في الاستماع. تعال بقى شوف زي ما قلنا زمان هتجد اغاني اسمهان ام كلثوم اغاني كلها كلمات رفيعه. احسن اختيارها. شعراء بذلوا الجهد في صياغتها. الحان محترم. اسمع بقى دلوقتي تسمع وتسلم زي ما بيقول الشرايط اللي ماشيه تلف على الناس واللي الكل بياخدها. تلاقي الولد سايق العربيه وحاطط الشريط وصوته عالي جدا وكأنه حاطط ميكروفون والعربيه كلها ما تساويش نكله على عربيه اليد قد كده صغيره خالص يعني صغيره جدا وعامل فيها سماعات وبتاع بتاعت لوري مش سماعات عربيه صغيره بيسمع الناس في الشقق يعني الواحد يبقى قاعد في بيته ويسمع الزيطة ايه ده في ايه عربية معدية شيء مجهد. وحاطط ايه بقى الشاب ده حاجات غير مفهومة حاجات غير مفهومة. وطلع بقى الناس اللي هم بيعملوا الشريط وانتهينا هو الشريط يعدي بيه وخلاص الشريط ياخد له فيه 500 جنيه ويجيبوه من على القهوة ويدوله 500 جنيه هو والطبال بتاعه والشاعر اللي هو عامل نفسه مؤلف اغاني ده ياخد له 200 300 جنيه غنوة ويطبع الشريط يبيع 4 جنيه يعمل له 2 3 مليون جنيه مكسب. الشريط بيتباع ب 4 جنيه. الشريط بيتكلف عندهم في الخامة اللي بيعملوها 150 قرش. لما يتباع ب 4 جنيه يعني 2 جنيه ونص مكسب في الشريط. 2 جنيه ونص مكسب في الشريط في مليون شريط ب 2 مليون ونص. ازاي تسمحوا بحاجه زي كده؟ واسمع بقى الاغاني وشوف. مش قادر اقولها يعني انا طبعا باخد خبر بكل حاجه لان لازم انا عايش في مجتمع ولازم اعرف الدنيا فيها ايه عشان لما اجي اتكلم معاكم ابقى بتكلم من منطلق الارضيه اللي انتوا واقفين عليها والا انا برج عاجي من الشاه مش حاسس بالدنيا. انا مش نافك. انا لو من النساك زماني في صومعه او في مغاره في جبل اتعبد وخلاص. لكن ده انا وظيفتي اني اقعد معاكم واتكلم معاكم فيما يدور. فالشرايط طبعا ده اسمع عنها شريط بتاع لولاتي مثلا. طبعا لا صوت ولا نغمه ولا كلام. والناس كلها بتاخد موضه. وشريط تاني طالع عندكم في اسكندريه هنا بتاع واحد طبعا اهو قال لك الهس بس. ايه اللي ماشي يتوك وايه اللي ماشي يدق والكلام طبعا ملوش معنى ولا له طعم ولا له طعم. كلمات ممجوجه والحان سخيفه كلها عباره عن تربيط وطبله تربيط وطبله زي تصبرتها ناس بتتنطط. وبعدين تيجي تفتح التلفزيون تلاقي مذيعه محترمه وبتاخد مرتب والتلفزيون بيصرف عليها وتسافر بره وبتجيب احدث الاغنيات بره عماله تجيب لنا حاجات ما انزل الله بها من سلطان. العالم يغني. وانا اظن مره ومرات قلت لكم نفسي اشوف برنامج في التلفزيون العالم ينتج، العالم يغني. العالم لو بيغني كده اللي بتجيبه من معجزه العالم يغني ده، لو ده العالم ما كناش احنا كنا، احنا ما كناش كنا. عارف ليه؟ لان العالم اللي بيغني ده هو اللي بيزرع القمح اللي احنا بناكله، اللي احنا بناكله. فلو العالم ده بيتنطط كده زي ما بيوريهولنا في التلفزيون بيغني بالشكل ده، اهو يستحيل كنا احنا خدنا المعونه الامريكيه دي. يجيبوها منين؟ مين هيزرع؟ ده كله بيتنطط، ده كله مهووس، اللي عنده هوس، كله عنده هوس. وانا سافرت بره ولفيت العالم ما لقيتش العالم بيغني، لقيت العالم بيشتغل من 6 صباحا ل6 مساء، 12 ساعة امشي في الشوارع ما بشوف بني ادم واحد ماشي في الشارع، ما بشوفش بني ادم ولا بني ادم، وكأن الناس القرى والبلاد مهجورة، ما فيش فين الناس في شغلهم. تعال انت مشينا الساعة 12 الظهر ما تعرفش تمشي من الزحام، العالم ده رايح فين وجاي منين؟ ما فيش انتاج، ما فيش شغل، كله عاطل، كله عاطل وعلى الباطل، يعني حاجة مؤسفة. فالعالم يغني، طب ما تجيبوا لنا العالم ينتج، اهو ده تربية الذوق. فلما يجي برنامج زي ده في التلفزيون العالم يغني، اولادك الصغيرين يسمعوه، وتبتدي تعد بقى وتقول لك ايه؟ وصلتنا رسائل من فلانه ومن علانه ومن ترتانه وفلانه وعلانه، وبناء على طلبات المستمعين واخر البرنامج بتاعها تقول لك بقى الاغنيه للتسجيلات. بتنبهك بقى عشان تبتدي كله يجيب الشرايط ويحط، وتطلع البت الصبح راح بقى لابسه بنطلون محزق وراح تتنطط في المدرسه وتقول لهم سمعتوا الكلام الفارغ بقى بتاع ماري ميكيو، مش كده برضه؟ والى اخر بقى الاسامي بقى، تقول لك الشيخ بيجيب الكلام ده منين وبيسمع الاسامي دي ازاي. لازم الواحد يعيش في الدنيا يشوف الوحش عشان يعرف يقول كويس ايه. فده تربيه ذوق، فالتلفزيون بتاعنا غلطان. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى بعد الاغاني الهابطه والكلمات القميئه والحاجات البايخه والنغمات المجنونه والتقليد الاعمى والاغاني الغربيه والكلام الفارغ ده كله، نيجي نشوف بقى الذوق في العين. في العين بقى تجد برضه التلفزيون يتحفنا، يتحفنا بعروض الازياء العالميه، ويجيب بقى بيوت الازياء المختلفه، بيت بيت في عروض الازياء، ويجيب الراجل المصمم، واول ما يطلع المصمم بقى ماسك ايد بت كده اللي بيعرضوا الازياء، ويروح طالع والناس كلها بتسقف له، تبص على الفرق ما فيش عارف مين فيهم الراجل ومين فيهم الست، ما هو شعره نازل لحد هنا ولابس محزق وماشي يتقص على رخص زي عربيه الازياء بتاعته. اهو ده تربيه ذوق في النظر. الشباب لما تشوف كده تفتكر ان هو ده الحلو وهو ده الكويس. وبعدين تشوف الازياء بقى بتاعت الغرب او الازياء في العروض للعرض بس، مش للبيع، مش للنفس. واحنا لما سافرنا بره ما شفناش ناس لابسه الكلام ده ابدا ابدا. يجوا عندنا هنا بناتنا الصغيرين يشوفوا الكلام ده يعملوا ايه؟ يقلدوه على طول. فحتى الاذواق في اللبس، وتشوف دلوقتي الموضه اللي جايبينها واللي الشباب النهارده بدا يلبسها، الجاكيت اكتافها نازله واسعه ليه؟ جاكيت ابوه لابسها وماشي يهق فيها، ايه دي؟ ايه الموضه فيها؟ شوف الذوق انتهى، ما بقاش في ذوق. وايه وكم تاني كم الجاكيت مطويل عليه تميه، قال ايه دي موضه، وزراير الجاكيت تحت يعني مش في مطرحها ساقطه، والكتاف ساقطه، والريفيره بتاعت الجاكيت مش عارف عامله ازاي، وتيجي للبنطلون بقى كسر كسر من قدام ومهرول وماشي كده حاجه ايه دي؟ يقول لك ده موضه مين؟ يقول لك موضه بيير كاردان وكريستيان ديور وما اعرفش ايه والكلام الفارغ ده كله. وتبص على البنات تلاقي البنت لابسه جيبه نازله ضيقه، وبعدين مره واحده بقى نازل منها ايه؟ انت عارف الورق اللي بيتنوه يعملوه طيارات كده العيال زمان، قصايص قصايص قصايص قصايص داير داير قصايص قصايص، ليه كده؟ ايه المنظر القميء ده؟ عامله زي الطاووس الازعر، يعني مش الطاووس اللي ديله حلو، الازعر ليه؟ ما هي ده قصيره قصايص قصيره كده، ها؟ كلامنا مش مظبوط. ومره يطلعوا الموضه قصير، تمشي البت عريانه في الشارع وتقعد بقى قدامك في الاتوبيس تقعد تشدين ليه ما تطوليه؟ ما بلاش استهبال، ما انت لابساه عشان اشوف بتغطي ايه؟ انت لابساه كده مخصوص عشان العالم تبص لك، تقعد بقى قدامك تعمل فستانه وتقعد تشد، كلام فارغ بتدعي الحياء، وهي قد فقدت الحياء منذ زمن بعيد. اهو ده برضو اسمه تربيه ايه؟ الذوق. تربيه الذوق في اللبس، تربيه الذوق في السماع، تربيه الذوق في الكلمات والحوار والاخذ والعطف. تتفرج على المسلسلات بقى تجد واحد يعني مش عارف اسميها ايه، بيقولوا معرفش عليه ايه بتاع الشاشه، وحش الشاشه ولا معرفش. مفيش فيلم يطلع فيه الافندي ده الا اقول لك وشرف امي وشرف امي. طب انت تعود الاطفال انها تعرف تقول شرف امي؟ شرف امك اصبح لعبه في لسانك. اولا من كان حليفا فليحلف بالله، ده من حيث الدين، من حيث اللياقه والادب. امك شيء كبير، شيء عظيم، شيء في البيت، شيء مكان ابوك يستحي يجيب اسمها، يقول الجماعه، الجماعه بتوعنا، يقول ام العيال، يقول العيال، العيال راحوا بالعيال جم، الجماعه. ابوك كان يستحي يقول اسمها. فان انت تقف تحلف في شرفها، شرفها بقى مضغط في الافواه، وشرف امي، يوم رد عليك يقول لك ايه؟ كذاب. ما انت بتحلف بشرف امك، يوم رد عليك المتكلم معاك يقول لك ايه؟ انت كذاب، يبقى انت حلفت بشرف امك ايه؟ كذب. او يقول لك شرف امك ايه؟ لا احلف بربنا. يبقى شرف امك ما هوش بعيد يعني، ما مش شيء قيم. طب ما هو ده بتسمعه الاولاد. ما فيش فيلم النهارده الا ما تسمع فيه يا اولاد ويشتم الاب، يشتم الاب. ها مش كده برضه بيشوفوها طبعا الافلام دول، والست تقول يا ابني كذا الممثله، وهكذا. كلمه كلب دي على لسانهم على طول، يا ريت بيقول حتى الكلب للشخص اللي بيشتمه، لا ده بيسمي ابوه، يعني بيخلي ابوه هو اللي ايه؟ اللي كلب. وكلمه بقى الله يخرب البعض ده بقى بيوتهم. ها اسامي الافلام بقى، تشوف اسامي الافلام بقى، اسمع اسامي الافلام، اسماء ايه؟ يا عزيزي كلهم لصوص، مش كده؟ يا كلهم، مش كلهم، كلهم يا عبيط، يا عبيط كلهم. شفت ازاي؟ اهو قالها، شفت؟ هي دي بقى دي لوحدها درس. ردة الشاب اللي قاعد قدامي دي لوحدها درس. انت نفس ازاي تقبل على نفسك تقول كده؟ ازاي تقبل على اخوانك اللي قاعدين حواليك تقول كده؟ كلهم لصوص، هم اللي حواليه، هم اللي مؤلفين الفيلم واللي ممثلينه واللي بيعرضوه في التلفزيون، هم دول اللي حرامين، هم بيتكلموا على انفسهم مش احنا. احنا شرفاء، احنا امناء، احنا رجال هذه البلد. لولانا كانت البلد راحت في داهيه، كانت راحت في داهيه لولانا احنا. احنا اللي احنا مين؟ احنا بتوع ربنا. احنا اللي قاعدين في مسجد الموسى، واللي قاعدين في مسجد سيدي جابر، واللي قاعدين في مسجد عمر بن الخطاب، واللي قاعدين في مسجد ابي طالب، علي بن ابي طالب، واللي قاعدين في مسجد ابراهيم. الناس اللي قاعده في المساجد اللي تعرف ربنا دي، لولا دول كانت البلد ضاعت، كان ضاعت البلد. لان هو نفسه بيعترف ان كلهم نصوص. والتاني بيقول لك ابوه فوق الشجره، ابوه فوق الشجره، طب امه فين؟ في العش ولا طارق؟ حاجة عجيبة أوي، إيه العالم دي؟ وفين الرقابة؟ خد بالك بقى، الرقابة عندنا في بلدنا على حاجة واحدة بس، أوعى تجيب سيرة الحكومة، أوعى تجيب سيرة الرئاسة، أوعى تجيب سيرة النظام. بس بدل ما بتجيبش سيرة النظام الديمقراطي والتي اصطادته الشعوب الكادحة والمكافحة، ونسبة 50% من العمال والفلاحين في مجلسي الشعب مشهورة، واخد بالك السادة؟ والخط الذي اخترناه واخترناه لنفسنا، والحياد ولا ايه؟ عدم الحياد؟ عدم الانحياز والحياد الايجابي، الخط بتاعنا ده. واوعى تستغل معاناة الجماهير، ما تتكلمش عن الدقيق والرز والفراخ والحاجات اللي مش لاقيها، والزيت والرطب خلاص بقى انا تفوت. بدل ما تجيبش ست الكلام ده، وبدل ما بتجيبش ست الحكومه والسياسه والكامب ديفيد والحاجات دي كلها، خلاص. وقول بقى زي ما انت عاوز. هبل بقى زي ما انت عاوز. الرقابه مش هتتعرض لب المقص ابدا. ان ما تجيب سيره الحكومه والرئاسه والنظام، المقص يقص لسانك. لسانك ينقص. طيب لما يبقى واقف واحد على المسرح يتنطط يتنطط ويقول النابوت حرق، الممثل لهبل ده اللي بتهتد، ايوه ما انا عارف ان انا زي ما انت بتقول كده. ويقف في مسرحيه مسمينها مدرسه المشاغبين ويقول ابوه اتحرق ابوه اتحرق ابوه اتحرق. في كده في الدنيا؟ في كده في الدنيا؟ ابوه اتحرق والتاني جايب شنطه بتاجر معرفش ايه والنظر بيقول له ايه ازاي الالفاظ دي تتقال؟ ازاي الالفاظ دي تتقال في التلفزيون ويشوفها ابنك ويشوفها بنتك؟ خلاص الذوق العام انحدر. انتوا عارفين زمان يا جماعه مصر كان فيها حواري وشوارع وازق زي زقاق المدق بتاع الكاتب ايه ده؟ زقاق ايه؟ المدق. كان في بقى حاره العوالم في شارع محمد علي، كان في حاره اسمها حاره العوالم، وحاره اسمها حاره اليهود، وضرب اسمه ضرب القرودي، ضرب القرودي، والسيده زينب كان في ضرب اسمه ضرب البهلوان. ها؟ فكان في دروب وازقه وحواري وشوارع. المفروض على الحكومه انها تنقل حضاره الشوارع الى الحواري والازقه، فتوسعها وتغير اساميها بدل ضرب البهلوان وضرب القرودي وحاره العوالم والكلام ده، تسميها اسامي نظيفه وتوسعها وتنقل حضاره الشوارع الى الدروب والازقه. الدروب والازقه بتعمل ايه؟ بترمي الميه الوسخه من الشرابيك على الشارع، والمجاري بتفصح عندهم لان مفيش صرف صحي مجاري، وتيجي العربيه تعمل ايه؟ تسحب تشفط. ها؟ المجاري اول باول كانت دي الدروب والحواري والازقه. اللي حصل للاسف الشديد تحت بند بقى لا صوت يعلو على صوت المعركه، انتقلت الحواري والازقه والدروب الى ايه؟ الى الشوارع، بقت مصر كلها حواري والحمد لله. احسن شارع في مصر، بص في منور عمارته، شوف الصراصير والزباله اللي موجوده في احسن عماره في مصر، شوف احسن شباك في احسن مطل على انظف شارع، هتلاقي الغسيل الوسخ منشور، هتلاقي الناس بتبلق المايه من فوق، هتلاقي الكاسيتات اللي والعه والتلفزيونات اللي عاليه، وهتلاقي القذرات وهتلاقي الوساخات في كل مكان في شوارع مصر. بعد ما كان شارع اسكندريه، شوارع اسكندريه دي تتكنس وتتمسح، مش تتكنس تتمسح، وكانت المطره تمطر في اسكندريه سبعة ايام مفيش نقطه ميه في الشارع، مفيش نقطه ميه في الشارع. اللي فيكم حضر الكلام، كان الكمساري في الترماي لابس البدله زي الفل مكويه ونظيفه والطربوش مكوي ونظيف، ماشي يقول تذاكر يا بهوات تذاكر يا بشوات، مش كده؟ تعالى النهارده شوف الكمساري لابس ايه، قميص اخضر وجاكيت بني وبنطلون ازرق وصندل زنوبه، شبشب زنوبه في رجله وماشي يخبط بالبتاع وهيتخانق معاك هيضربك الفكه يا كمساري وكلام بقى قله الادب دي. طب ليه كده؟ يبقى اتنقلت الحواري والازقه الى الشوارع. زمان كانت الحواري والازقه دي اما الولد الصغير يتطاهر او يحصل لهم فرح او في شم النسيم والمواسم يجيبوا عربيه كارو ياجروها، عربيه كارو، وتطلع الستات تقعد على عربيه الكارو دي ومعاهم العيال وياخدوا معاهم طبله ورق، وتمشي العربيه الكارو دي تلف في الحواري والشوارع يطبلوا ويزمروا، وتقعد بنت تتحزم وترقص على العربيه الكارو وتفوت بقى على البوظه، ما هي كل حركه فيها بوظه والكلام ده كله، المناظر دي. النهارده بقى في عربيات الكارو دي، زمان ما كانتش تخرج من الحواري تدرس، لان في ذوق وفي لياقه وفي نظافه وفي حاجات كويسه. ها؟ النهارده بقى طالبات الجامعه وطلبه الجامعه بيروحوا رحله ومعاهم الطبله والرقه بالسفرهم، طبعا طلبه الجامعه اعلى مستوى تعليم في بلدنا، بتلاقي ماسكين طبله ورق على الكورنيش هنا بيعملوا ايه؟ بيطبلوا ويغنوا. ليه؟ ما هم شافوا الافلام، شافوا الافلام، شافوا طبعا الفيلم الشهير اللي قعد يعرف سنوات بتاع طالبه الجامعه بنت الرقاصه اللي ارتخبوها طالبه، مش فاهمين؟ فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها؟ اسمه ايه؟ زوزو. شفت ازاي؟ طالبة امها رقاصة، امها لما اتريقوا عليها في الفرح ايه راحت شايلاها وراحت متحزنة ونازلة ايه 10 بلد رقص. تاني يوم انتخبوها طالبة ايه؟ مثالية، مثالية بترقص بالليل وتذاكر بالنهار، متعودة من البيت للجامعة ومن الجامعة لايه؟ للبيت. حاجات طبعا شوفوا ازاي انتوا بتضحكوا، الذوق العام ازاي فسد فسد. تشوف بقى كل المسلسلات وتشوف كل الافلام وتشوف اسامي الافلام بقى حاجات بطاله للغايه. الافلام فيها شتيمه، الكلام كله كلام وحش، كلام هابط، كلام ساقط. وبعدين الناس بتسقف والناس بتضحك والعيال بتتفرج على التلفزيون وبتضحك والعيال طبعا بتتعلم الكلام ده. بقى احنا اللي خرمنا التعريفة واحنا اللي دهنا الهوا دوكو وفي مسرحية تانية العيال بيضحكوا على ابوهم ويعملوا له معرفش ايه ويسرقوا شنطته وحطوا له فيها ايه. مسرحية العيال كبرت، مسرحيات كتير لا عد لها ولا حصر، كلها كلام بطال وكلام وحش وكلام هابط. لما ولادك يشوفوا الكلام ده يشبوا على ايه؟ على مثل هذا الكلام. من هنا نبه الشيخ الشاب لمراعاة تربية الذوق في ابنائه. ما يقولش بقى طب هيعملوا ايه الدنيا كلها كده، لا، انت تبقى محترم، انت ولادك يبقوا محترمين. يكفي انك انت تبقى محترم وولادك يبقوا ايه؟ يبقوا محترمين. لو انا عملت حساب ان ولادي رب ذوقهم ويطلعوا محترمين، وامتى والتاني والتالت، هيجي وقت علينا يبقى في امل ان مصر تنضف، تنضف من الرعاع، الرعاع اللي سيطروا على كل شيء النهارده، الرعاع اللي خرجوا من حرب العوالم وسادوا في بلدنا وهم خريجي حاره العوالم. وبدأ شغل العوالم يبقى في التلفزيون ويبقى اسمه فن ويطبلوا له ويدوا له جوائز، وتبتدي بناتنا تشوف الكلام ده تقلده تقلده. دي نقطة في منتهى الخطورة، وبعتقد انا انها اهم نقطة قيلت في جميع الارشادات والنصائح للشيخ، الا وهي تربية الذوق. تربية الذوق، لان الذوق ده يكون شخصية الانسان، حواره، كلامه، ادبه. شوف افلام زمان، افلام زمان كان يقول يا حضرت يا حضرت يا سيد، كان في كلمة من فضلك، كان في كلمة من فضلك، كان في كلمة اشكرك. حتى افلام نجيب الريحان اللي هي افلام مفروض انها كوميدي وهلس، شوفها تلاقي ما فيش كلمة نابية ومع ذلك الناس بتضحك. النهارده الكلام كله صياغة، كلام الخرابة، كلام الخرابات. الناس اللي كانت تقعد زمان في الخرابات ده كلام الخرابات، وكانوا بيسموه فن شعبي. فالوحلة سحبت والمجاري اللي كانت في الأزقة سحبت على الشوارع والأحياء الراقية. الأحياء الراقية خلقا مش مالا، مش فلوس، مش غنى، لا. ياما ناس فقراء جدا وعايشين في اوضه، وتخش الاوضه تلاقيها زي الفل. بلاش كده البواب، البواب زمان على العماره تشوفه قاعد لابس عينه بيضه قد كده، بيضه بالشف وترف، لونها بيض رقه وجلابيته بيضه زي الفل، وقاعد على دكه زي الفل على باب العماره، سلم العماره بيبرق بيلمع، ازاز الباب بيبرق وبيلمع. اي حد يجي داخل باب العماره يقوم يقف احتراما له وكمان لحراسه العمار. اي خدمه يا بيه؟ سيادتك عاوز مين يا بيه؟ حضرتك طالب مين يا فندم؟ كان كده زمان. شوف الباب النهارده بقى بيقدر سوق مفروشه، والناس بتخدم اخواننا العرب، ودي كمان قفش بواب عنده ثلاث عمارات في الجمال جابوها، عنده ثلاث عمارات. اصبح البواب بيتاجر في العمله وبيأجر سوق مفروشه وبيبيع مخدرات وكلام من هذا القبيل، والعمارات اتوسخت ما بقاش ما بقاش البواب النظيف بتاع زمان، او ده بواب تشوفه تلاقيه زي الفل. النهارده صاحب العماره ما بقاش نظيف، لا لبسه ولا تصرفاته ولا كلامه ولا اسلوبه ولا حاجه ابدا. مفيش كلمه من فضلك اتنست، اتشطبت من قاموسنا خلاص. كلمه من فضلك دي اتشطبت. تعالى اطلع سلم اي عماره، اطلع سلم قابل اي واحد نازل، اتحداك لو قال لك السلام عليكم ابدا عمرها ما تحصل، عمرها ما تحصل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام، وقال سلم على من تعرف ومن لا تعرف. شوف النهارده في الاتوبيس ست تطلع واي راجل عنده ذره دم يقول وقفوا يا عادة. لا يا عادة ليه؟ يقول لك انا زي زيها، انا شقيان، انا تعبان، ما بتشتغل، خليها تشقى، مش طالعه من البيت بتشتغل، مش عاوزين مساواه، خليها واقفه. ومش بس يا ريت تسيبها واقفه في حالها بقى، لا تتلم الضبابيه حواليها وتحصل بقى الحاجات اللي انت طبعا تشمئز من ذكرها. فين الذوق بتاع الشاب اللي يمسك الكبير يطلعه الاتوبيس؟ لا ده يدوس عليه ويطلع هو. كل ما تراه حواليه بقى مفيش ذوق، مفيش ذوق. انعدم الذوق وانعدم الاحترام. ليه؟ من البدايه خالص بدات ازاي؟ بدات كنا زمان لما ندخل بالجوابات نقول ايه؟ السيد مدير عام المصلحه. فطلع تعميم على كل المصالح والحكومه ممنوع كتابه كلمه السيد. ليه؟ اذا كان ربنا خلق الناس الساده وعبيد هتيجي انت تسويهم ازاي؟ تسويهم ازاي؟ وادعت الثوره في وقتها انها هتسوي دول الناس بالعداله والحريه الاجتماعيه والعداله والكلام السابق، مش حاجه اتحققت. كل ما هنالك انه خلى الساده بقوا عبيد، كله بقى بياخد على قفاه، كله بقى كبير وصغير بياخد على قفاه. بعد ما كان الناس اللي فوق محترمين وكان الوزير من دول ما يعجبش حاجه بيرمي استقالته، وتاني يوم يطلع تصريح في جورنال استقل. النهارده تصبح الصبح تقرا الجورنال تعيين فلان فلان وزير. طب واللي فات راح فين؟ وعارفين النكت بقى بتاعت مجلس الامه زمان، ان الراجل رفع ايده وبيسال رئيس المجلس قال له في ايه؟ قال له الراجل اللي كان جنبي راح فين؟ طلع نكت. والكلب اللي ماشي خارج من مصر وعلى حدود ليبيا لقى كلب تاني. بيقول انت جاي تعمل ايه؟ قال انا جاي من ليبيا، ليبيا حفره جفره جايه مصر بيقولوا فيها اكل كتير. قال له يا عم ده انا طالع من مصر. قال له طالع من مصر ليه؟ قال له عاوز هوهو. مش اتقالت النكته دي؟ عاوز هوهو. كملت الافواه. يا جماعه اصحوا اصحوا، احنا بنحصد 18 سنه حفره، بنحصد 18 سنه ذل، بنحصد 18 سنه عار. عاوزين نفوق بقى، عاوزين ننضف بقى، عاوزين نبطل الكلام البطال والكلام القبيح وقلة الأدب، عاوزين نحترم نفسنا، عاوزين نبقى محترمين. مش راجل يبقى محترم وبعدين يتضرب على قفاه مثلا، لا، عاوزين الناس يبقى لها حقوق، عاوزين بني آدم يبقى له قيمة. البني آدم يبقى له قيمة. حفرة قدام باب بيتك ما تتداش 24 ساعة، لازم تبلغ عنها، ولازم تنين تتسد، تنين تتسد. انما بالشكل اللي احنا شايفينه ده مفيش مراعاه للانسان ابدا. فولت الكهرباء يطلع يعلى مره واحده تتحرق جميع الاجهزه في الحي. تقدر تتكلم؟ تقدر تفتح؟ تقدر تشوف تعويض؟ ما تقدرش. ليه كده؟ ليه؟ حقوقك فين؟ حقوقك ضاعت ليه؟ لان خلاص انت متبنج، انت متخدر، انت كفايه عليك الفيلم والتلفزيون والمسلسلات اللي ربطك وشد عليك والكاسيتات اللي شغاله ورا ولك وخلاص انت هنا على كده ونسيت كل حاجه. فنرجع تاني ونقول ان تربيه الذوق في ابنائك وفي بناتك شيء هام جدا. واول باول انا ما بقولش امنعها من الفرج على التلفزيون، لا، افتح التلفزيون لكن ما تخليهاش تتفرج لوحدها، اقعد جنبها. وكل حاجه غلط علق عليها، مش لها، ما تقولهاش. كلم مراتك قول لها شوفي، فاكره زمان لما كان في الافلام كان يقول ايه في الموقف ده؟ شوفي دلوقتي بيقول ايه؟ شوفي الولد بيتنطط زي ابوه اتحرق، فين بر الوالدين؟ شوف الراجل اللي بيحلف بشرف امه، شوف المهانه، شوف قله الادب. شوفي شوفي بتكلم مين انت بقى؟ بتكلم مراتك. مين سامع؟ العيال. يبقى عن طريق غير وباشا. عشان ما تقولوش خلي بالك شو بيقول ايه، اوعى تقول زي، لا لا، خلي بالك من الكلام عن طريق ايه؟ غير مباشر. تربيه الذوق ده في ابنائك شيء مهم جدا. زي ما قلنا الذوق فيما يسمع، الذوق فيما يرى، الذوق فيما ينطق، الذوق فيما يلبس، الذوق فيما يتصرف ويسلك، الذوق في كل شيء. اذا ربيت الذوق في ولادك هيطلعوا محترمين بغض النظر عن الغنى والفقر، هيطلعوا نضاف بغض النظر عن الغنى والفقر. انا في مره من المرات ركبت عربيه مرسيدس احدث موديل، موديل سنتها سنتها لوحد، عزم عليا قال لي اركب معايا، قلت له اه، وركبت العربيه جنبي، واذا بي افاجئ بصرصار طالع على رجلي في العربيه المرسيدس احدث موديل. قلت له مش انا وقف ونزلت ونطق، قال لي في ايه؟ قلت له صرصار، قال لا لا ما تدقش، العربيه مليانه صراصير. ليه؟ ليه؟ انا هعمل لهم ايه؟ هعمل لهم ايه؟ قال لي انا في الجراج، جراج. وبعدين بشم العربيه بقى ريحتها بقى طبيخ، ما هو عمال بقى بياكل في العربيه وحاطط فيها وساخه، حاجه قميئه وقدر. مرسيدس والله كانت احسن احدث موديل في وقتها. صرصار اهو ده غنى، اهو ده غنى. ودخلت عشش فقراء، عشش فقراء بتشت وبتلف، هي حصيرة لكن زي الفل بتغسلها الست، بتغسلها الحصيرة بتغسل الست. فاطمة فقري، فاطمة جابت النار بتقدم لي شكوى، عارفينها طبعا فاطمة، ها باروكة المسجد او فسوخة المجلس، ها فاطمة دي اهي جابت النار بتشتكي لي، بتقول لي الحصر عاوزة تنغسل، نبه عليهم خليهم يغسلوا الحصر لمده 3-4 ايام. وانتم عارفينها وشايفينها من اقاصى الصعيد، لو تكلمك ما تفهمش ولا كلمه، من اقصى الصعيد ما تفهمش من كلامها ولا كلمه، بتقول لك الحصر عاوزه تنغسل. اهي بتنطق اهي، دخلت التاريخ يا فاطمه. شفت ازاي؟ فكانت زمان الست فقيرة، عندها حصير لكن بتغسلها، عندها ملاية واحدة لكن زي الفل بتظهرها بتغسلها زي الفل. القلة مغسولة ومدعوكة بالليفة، كانوا يضحكوا القلل بالليفة والصابونة، تضحك القلة وتحط مذاق وتحط لها غطا، الغطا بتاع القلة ما هوش ذهب، غطا فخار برضه، فخار مع القلة عشان تبقى متغطية، عشان المية ما يجيش عليها ترابة أو يخش فيها حشرة. القلة زي الفل زي الفل، تمسك القلة وتشرب ما تخافش ما تقلقش، وتروح في بيت البشوات الكوباية اللي بتتقدم لك ريحتها زفارة. ليه عنده ديش ووشر؟ اسمها كده ولا إيه؟ ولا أكون غلطت؟ ما ساعات يمسكوا لي على الواحدة أقول لك بتنطقها غلط، ها؟ يعني غسالة صحون، عنده غسالة صحون، الهام بتحط الصحون في غسالة، ها؟ وباشا وشقته 12-15 أوضة والكوباية زفر، تقرف أول ما تحطها كده وتروح حاططها تاني. قال أنت مش كنت عايز تشرب؟ أه رجعت في كلامي. ما هقول له إيه؟ فالنظافة ذوق، الكلام مع الناس ذوق، اللبس ذوق، الإسلام كله ذوق، كله ذوق. تسمع القرآن كله كناية، بيتكلم عن الراجل مع امراته يقول ايه؟ فلما تغشاها، شوف الكلمه، شوف الرقي، الغشاء غطى، لما تغشاها، شوف اكنه غطاها بايه؟ بنفسه، حملت، شوف شوف الكلمه، فلما تغشاها حملت. شوف الرقي يا اخي، شوف لما اقول او لامستم النساء، شوف الرقي في الكناية في التعبير، شوف شوف لما اقول لك ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربك، شوف الرقي في التعبير. ادي الاسلام، ادي الاسلام، رقي في التعبير، ذوق في المخاطبة. حتى ربنا لما خاطب الكفار خاطبهم بذوق. شوف لما يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف شوف لما يقوله كلا بل تكذبون بالدين بكلم الكفار كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف شوف القرآن لما بيتكلم عن الملائكة ويقول الروح الأمين. شوف شوف بيسمي جبريل ايه ويقول عن الملائكة كراما كاتبين بيخاطب الكافر الكافر بيقول له وإن عليكم لحافظين. حتى كلمة حافظين ما قالش مراقبين. شوف التعبير هي الملائكة دي بتراقبك ها لكن ما قالش مراقبين. الكلمة قد ينفر منها السمع. قال حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. شوف الرقي في التعبير. ادي الاسلام ادي الاسلام. الاسلام ايجاز واعجاز في الكلام. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوف احاديثه والاعجاز في الكنايات فيها والادب الراقي. شوف لما يقول لك ما قل وكفى خير مما كثر والهى. بس بس شوف امك شوف كم كلمه ما قل وكفى خير مما كثر والهى. شوف لما عمر بن الخطاب يتكلم يقول لك ايه البر امر هين وجه طليق وكلام لين. بس بس مش الركش بقى اللي الناس عملت. شوف الكلام الرقي في التعبير او ده ذوق. اختيارك للالفاظ او ده ذوق. مراعاه احاسيس اللي قدامك اهو ده ذوق. ما تجرحش مشاعر الناس اهو ده ذوق. تكلمه باسلوب ما تجرحوش اهو ده ذوق. تسمع غنوه حلوه بكلام جميل بلحن حلو اهو ده ذوق. تلبس قميص لايق على البنطلون. انت ما عندكش غير قميص واحد وبنطلون واحد ما فيش غيرهم. هات لونهم يليق مع بعض. هات البنطلون بني هات القميص بيج. ما تجيبش البنطلون بني هو القميص ازرق. لا تمجل عين على طول. ها البس ذوق. اتكلم بذوق. اتصرف بذوق. اتحرك بلبعض. تعرف الاسلام يمنع ان الانسان يجري يجري ولو الى المسجد. ليه؟ لما الراجل يجري شكله يبقى مهزأ المفروض يمشي بوقار. فاللي بيجري ورا الاتوبيس بيهزأ نفسه. استنى لما يجي لك اتوبيس تاني. منظرك وانت بتجري ممجوج مش ذوق. خد بالك انا بقول حتى للجامع النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الناس عاوزه تلحق الصلاه ورا سيد الخلق. اللي بيقرا قران ده هو اللي بيقرا قران بقى ربنا بيديهوله على لسانه يعني من جبريل على لسان النبي على على ود الناس. اسمع بقى رسول الله بيقرا قران. تفتكر كان بيقرا ازاي؟ قرانه كان شكله ايه؟ حاجه طبعا ها. فالناس طبعا لازم تجري تلحق البركه وتلحق السماع وتلحق. فلما لقاهم بيجروا عشان يحققوا الصلاه رفض هذا المبدا وقال لهم امشوا في سكينه ووقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. شوف شوف يا اخي شوف شوف ده بيجري عشان يلحق الصلاه جماعه. لا ليه؟ لانك لما تجري تبقى شكلك وحش ما تبقاش محترم. مش على مهلك امشي في السكينه الموقع ده انت رايح تلحق الصلاه. لا ممنوع ممنوع. امشي في سكينه موقع فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الاسلام نظافه الاسلام نظافه. الوضوء الفرض فيه مره. غسل اليد مره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا ثلاثه. سنها ثلاثه. شوف الاسلام المسلم هو الوحيد الذي ينظف نفسه بعد قضاء الحاجه. الوحيد الوحيد. شوف بقى الناس اللي بره دول ملكات الجمال و اخره ها بعد قضاء الحاجه بالورق. والورق ده لا يزيل خبث ولا يزيل رائحته ولا يزيل عينه ولا يزيل لونه وانا حالة قذارة قميئة فوق فاتخاب عقلتها. شوف المسلم ده هو الوحيد النظيف اللي يعرف يعني ايه مية ويعني ايه صابون. المسلم شوف الاجانب بيغسل وشه ازاي، يملى الحوض يسده ويملى الحوض وياخد من وشه ويحط على وشه، الوسخ طالع مع النظيف سد الحوض وياخد الميه طش كده، ما يعرفوش يغسلوا وشهم بالصابونه. شوف المسلم ما يقدرش يسد الحوض وياخد كده ابدا، لا ياخد من عماصه ينزله في الميه ويرجع في الميه تاني على وشه، لا مش كده ابدا، لا الميه نازله بيغسل وشه مره واثنين وثلاثه. المسلم بيتنظف 5 مرات في اليوم. رجل المسلم انضف من ايد الكافر، انضف من وشه. ليه؟ لانه بيستدله 5 مرات في اليوم، كل مره 3 مرات. مش كده برضه؟ الكافر ما بيغسلش وشه، لا يسطحه كده بالميه. عندهم حاجه اسمها الشاور، الشاور ده ايه؟ يخش الخواجه يفتح الدش وخلاص ياخد ميه ويطلع. ما يعرفوش الصابونه والليفه، ما يعرفوهاش. ما فيش بيت في بره في في في الاجانب عندهم حاجه اسمها ليفه، ما يعرفوهاش. ما يعرفوش الليفه، ما يعرفوش ابدا. اقصى حاجه وانضف حاجه فيهم انه يملى البانيو ميه ويبلق شويه صابون سايل رغاوي يقوم متغطس فيه. دي انضف حاجه عنده. فيعني الاسلام نظافه. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن نظافه الشوارع ونظافه المساجد، اما نظافه المساجد فقال لك اماطه الاذى من المسجد مهور الحور العين. شوف بقى مهور الحور العين انك تشيل اي وساخه تلاقيها في الجامع، يبقى بتدفع مهر عشان تتجوز الحور العين في الرياض. ويجي يقول لك عن الشوارع إماطة الأذى عن الطريق لك صدقة. شوف الإسلام. ويقول لك إيه كمان؟ مر رجل في طريقه على غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. شوف غصن شجر لكن فيه شوك مرمي في الشارع، فشافه راح واخده بعده حطه على جنب غفرت له ذنوبه. وانت تروح تحج 7 مرات وتيجي تبلغ الزباله من الشباك ومراتك تعصر الغسيل على الجيران، او تعصر الغسيل مبلول ينقط الاحمر على الاخضر على الاصفر، تبهت هدوم عيالك بتاعت المدرسه، يسمع الصبح العيل بيعيط. ليه؟ ما هو اتبقعت، ما ريالته اتبقعت. منين تبص فوق تلاقي الاحمر والاخضر منشور مبلول؟ ما هي الست ما عندهاش عافيه تعصر، خايفه تضيع عافيتها في العصير، ودي حاجه منتشره هنا في اسكندريه. ما يعصروش الغسيل ابدا. ستات كسالى. ستات بتوع اسكندريه دول كسالى. ما تعصرش غسيل. ليه تنشره كده مبلول؟ ينزل ينقط بقى على الكل، وتبص عند بعض الناس تجدهم جايبين ايه؟ مشمعات نايلون ويشيلوا غسيلهم ويروحوا حاطين مشمع نايلون على الحبال ومشبكين، يا عيني ما مغلامه، ما هي البلاوي نازله. البلاوي نازله من فوق. ايه الكلام ده؟ بتحج يا ست الحاجه وست الحاجه راحه وست الحاجه جايه، وبتطوح عصير الطماطم من الشباك وقشر البيض من الشباك بتطوح. والله ساعات الواحد بيسمع اكياس الزباله بتتحدث في الشارع دي، اكياس الزباله، كيس الزباله. وما في مره تخش العماره تركب الاسانسير ولا تلاقي كيس الزباله. ليه؟ ما هو طلع فيه حط كيس الزباله وخلاص ودخل بيته وساب، غيره بقى يشده تشد الاسانسير. طب نزل الاسانسير في الحوش، طب اخش الاقي فيه كيس زباله، اعمل ايه؟ اشيله بقى، انا ارميه بره بقى. خلاص انت تشيل بقى، غيرك تشيل. ما شفت ازاي؟ وحج، حج بيت الله ده، انت مجرد انك انت تشيل وسخه من الشارع تغفر له ذنوبك ووفر فلوس حجك، الله الغني عنك وعن فلوسك. كفايه عليك اماطه الاذى من التاريخ لك صدقه. كفايه مره رجل على غصن شوك فاخره فشكر الله له فغفر له. الكلمة الطيبة صدقة. أكل. فين الذوق ده؟ فين ذوق الإسلام؟ إنما إحنا بقى بنتكلم في كلام تاني. في أي كلام بقى؟ في المظهر بس. في المظهر. نلبس إيه؟ والجلباب ولا البدلة؟ ولا نعمل إيه؟ ولا نسوي إيه؟ كلام كله مهيصة في مهيصة، لكن لا في علم ولا في حكمة ولا في ذوق ولا في خلق. بص على المساجد. بص على أبواب المساجد. تجد الشحاتين. وابو ايد مقطوعه، واللي رابط رجله مره واحد هنا رابط رجله وعامل نفسه رجله مقطوعه وماشي يزحف، والناس عماله تديله زمان قبل ما نلم الجامع، قبل ما نلم الشحاتين دول. وجيت رحت جايب ربيع قلت له تعالى هات خرزان قلت له اضربه بجد قلت له اضربه بالخرزان راح ضربه بالخرزان قام يجري ولسه قبل منها واحد جاي يقول لي الراجل ده صعب عليه انا اديته جنيه ربنا يتقبل قلت له لا قال لي ليه قلت له عشان ده رجله مش مقطوعه ده بيتسول تعالى يا ربيع اضربه خرزانه كانت حادثه شهيره في الجامع القديم ده ضربه خرزانه جدا جري قلت لهم اقفشوه قفشوه قلت لهم هاتوا جابوه قلت له شم ريحه بقه لا ريحه بقه صبرته صبرته الجامع اللي انتوا قاعدين فيه ده كان المطلع ده خرابه بيشربوا فيها السمرته. الجامع حواليه شحاتين وتلاقي حواليه بياعين الليمون والناس اللي فرشه في الارض بتبيع مصاحف حاطه المصاحف في الارض. تركب الاتوبيس تلاقي البت بتجري في الاتوبيس زي الرهوان وعماله ترمي في اشاره مرور بيرمي مصاحف وعماله كده سوره ياسين والدعاء سوره ياسين والدعاء ياسين ايه هو الدعاء ايه؟ هذا متاجره بالدين متاجره بالقران في كل مكان. تبص تلاقي الجامع حواليهم من بره حبال منشوره وجلاليب وطرح وحاجات مفروشه في الارض سواك ومسك. هو ده الاسلام؟ الاسلام سواك ومسك وجلابيه؟ ده الاسلام؟ الاسلام عزه ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. الاسلام عزه انما انت منظر وسواك ومسك وكلام من ده وبتمد ايدك تشحت بتشحت والدقيق اللي انت بتاكله والرغيف اللي انت بتاكله جاي من امريكا واليد العليا خير من اليد السفلى. يبارك لهم ربنا في رزقهم وانت عمال يديك ربنا القحط والجدب وسبع سنين المطره ما تنزلش والنيل تمشي في مصر تشوف العوامات وتشوف الفلايات مرميه على الارض مفيش ميه بحر لولا ربنا انقذ البلد السنه دي بس لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصب علينا العذاب صبا. الاسلام خلق، الاسلام سلوك، الاسلام ذوق، الاسلام ربايه. شوف انا معاكم بنعمل ايه؟ اخوات في الله قاعدين بنقول قال الله وقال رسول الله، لا عاوزين حاجه من حد ولا بنتكلم في سيره حد ولا بننافس حد في حاجه. والمساجد عمرانه ربنا يبارك فيهم جميعا، ما بنقولش تعالوا من هناك وعندنا هنا. وماشيين الناس يقول لك الشيخ ياسين ماشي بالحرس ويجيبوا السواق بتاعي يوقفوه يستحلفوه يمين تسال عنه يوم القيامه وهذه شهاده امام الله. السواق بتاعي حلفوه يمين مغلظ ثلاث ايمان بالله امبارح في الشارع يستوقفوه. الشيخ ياسين بيمشي في المسجد وبيخش ويطلع بحرس قدامه وحرس وراه ولا لا؟ شوف اللي لفت نظرهم. طب القران اللي بيقرا ده ما لفتش نظرك؟ ما سمعتوش؟ ما شفتش التجويد ومخارج الالفاظ؟ ما فكرتش تتعلم؟ ما بصيتش في مجالس القران اللي بقالنا فيها 12 سنه شغالين؟ ما شفتش تفسير القران وتفسير البخاري؟ شايف واحد ماشي قدامي فرد السواق حلف بيمين مغلظ هم شهدوه عليه انه انا لا لي حرس ولا بمشي بحرس، كل ما هنالك الراجل علشان يطلع يروح المنبر او كرسي الدرس العالم كده هيعدي ازاي في وسط العالم؟ هيجي على الراجل يخبط عليه كده وبيعدي واحد جاي جديد ما يعرفوش هيقوم شده اقعد هيقول له كده لا تتخطى الرقاب يوم الجمعه قال رسول الله. يا سيدي انا الامام. انت الامام لا مؤاخذه خدها بقى من العناد لحد المنبر امشي بقى انا الامام انت خلاص بقى امشي اقول كده. لكن لما واحد من اخواننا من اولادي ده انا مربيه ده ابني ده انا مربيه ده انا معلمه من اول الاستنجاء لحد الحج علمته له كلمه كلمه وحرف حرف ده انا محفظه القران كلمه كلمه وحرف حرف انا اللي معلمه القراءه انا اللي صلحت لسانه ونطقه. نستكتر عليه انه يمشي يوسع لي السكه؟ ليه لا؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوسعوا له، ما كان عنده الحرس. وعندك لحد النهارده اسطوانه جنب المخصوره النبويه اسطوانه مكتوب عليها اسطوانه الحرس لعمة يشوفها لكنها لا تعمى الابصار وانما تعمى القلوب التي في الصدور. امتى رفع عنه الحرس؟ امتى؟ لما نزلت ايه ربنا بيقول فيها والله يعصمك من الناس بس، فخرج فامر برفع الحرس. لكن انا مش نبي حتى لو ليا حرس ده يديرك ده يديرك في شيء يعني؟ لو فرض ليا حرس يديرك في شيء؟ لكن ليه الحقد ده؟ ليه الكلام اللي فيه الغل ده؟ يبقى دقون ايه بقى وجمال يبقوا سيارة وماشينة هوق؟ اسلام ايه بقى ده بتاع السواك اللي مطلعهولي كل شوية تدعك في سنانك؟ لا ادعك لسانك مش سنانك، نظف لسانك بالسواك مش سنانك عشان ما تجيبش سيرة المسلم. مش بقول بقى امام ولا شيخ، مسلم ما تجيبش سيرته، ده رد غيبة المسلم واجب يا راجل. مش لازم واحد يوسع السكة ولا امشي اخبط في العالم يعني. طب ما انا بروح الصبح شغلي من غير حرس، طب فين الحرس؟ اولى بقى اولى بالحرس يبقى شغلي بقى في الجامع كلهم احبابي واخواتي واولادي متحبين في الله، هخاف منهم؟ لا من باب اولى اخاف منين؟ من الشارع. وللعلم انا دعيت الى الاردن باعتباري رئيس مركز اسلامي هو الاول في العالم باحصاء عملته جامعه الاردن الملكي عن المراكز الاسلاميه في مستوى العالم. ودعيت مع رؤساء المراكز الاسلاميه المتميزه على مستوى العالم من غانا وغينيا وكل وامريكا واستراليا وكل ده. سفير الاردن في القاهره قال لاخوكم محمد الرفاعي وموجود يشهد لكم، الوحيد الذي لم يطلب حرس او مرافقين الشيخ ياسين رشدي. ليه؟ والوحيد اللي قال اسافر على حسابي ياسين رشدي. ليه؟ هذا السؤال سئله الاخ محمد الرفاعي. الاغرب من هذا تعرفين قال له ايه؟ قال له مع ان ياسين رشدي اولى الناس بالحراسه. قالوا ليه؟ قالوا ان شرايطه في الفلبين بتهز الحكومه هناك، ودي حاجه انتم ما تعرفوهاش. الفلبين القسم الاسلامي من الفلبين، الفلبين دوله مسيحيه وغانا دوله مسيحيه، وشرايطنا بتروح للدول دي وما الى ذلك. كلام مش عاوز اقوله، ومع ذلك رفضت الحراسه وانا رايح الاردن. ودي قصه معلومه، وسفير الاردن حي يرزق القاهره، والجواب بتاع الدعوة هنا موجود وأنا مرحش. المهم فشوف أهو أدي الإسلام، الإسلام خلق، الإسلام سلوك، الإسلام ذوق عام، الإسلام نظافة، الإسلام محبة، الإسلام إخاء، الإسلام ما تجيبش سيرة حد، الإسلام أنا وأنت بنسعى في سكة واحدة، شجعني وأشجعك، مش كده؟ إحنا بنصلي هنا، أي جامع تاني بيصلي زينا حبا وكرامة. لو إحنا هنساعد المسلمين، هو مسجد المواساة هيساعة اسكندرية يا جماعة؟ طب يا ريت كل مسجد يعمل كده، أفرح. إنما تغلوش عليا بالميكروفون بتاعك وتعملي صيط، ده كلامي صح؟ طب ليه؟ طب عاوز الناس بتوع يروح عندك ما يكفيش، مساحة مسجدك ما تسعهمش. أنا عاوز الناس بتوع يجوا عندي ما ينفعش، ما يكفيش، ده إحنا مش لاحقين أهو. يعني تربية الذوق في أولادك التربية الإسلامية بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محددا الغرض من بعثته على وجه التأكيد والحصر. إن التي تفيد الحصر والتأكيد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل ويحدد مكانك يوم الأيام. أعلاكم درجة مين؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهد نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. إلهنا مولانا وربنا ورب العالمين، أمرتنا بدعائك وعدتنا إجابتك، وها نحن قدمناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.